هذه مجموعة أسئلة جاءت من الخارج. هذا يقول: أخوكم من السودان، ذهبت إلى أوروبا وأنا جاهل بأمور الدين، والحمد لله الآن فضل الله عرفته. قال: الإقامة في أوروبا لا تجوز، ولكن سمعت من العلماء أن العمل جائز. لا أستطيع العمل إلا عن طريق الإقامة والحصول على الإقامة، إما عن طريق طلب اللجوء أو الزواج. ما حكم طلب الرزق في أوروبا، وما هي الضوابط الشرعية للعمل؟ ما حكم تقديم اللجوء السياسي لتقديم طلب اللجوء؟ لابد لتقديم حقائق مزيفة. ما أدري شلون جمع بين حقائق ومزيفة، إذا ليست حقائق طالما أنها مزيفة. ما في طريقة غيرها أو الزواج من واحدة منهم، وإلا لا يقبلون طلب اللجوء، فما الحكم؟ أولا، لا يجوز لنا أن نتزوج على سبيل الغش، لا مسلمة ولا كتابية. الغش لا يجوز. الزواج للزواج، تريد تزوج كتابية تزوجها لتعيش معها، لا تزوجها لأجل الجنسية، هذا غش لها. وكذلك المسلمة تزوجها لأجل الجنسية، هذا لا يجوز، غش لها. تتزوج لكي تستقر، لا لكي تطلق، وإنما لتستقر لتعيش معها، لتكون زوجة لك، لتنجب لك أولادا. هذا هو الأصل في الزواج، لا اللعب والعبث ولأجل حصول على أمور دنيوية أخرى وتغش هذه المرأة، هذا لا يجوز. وكذلك تقديم أمور مزيفة، هذا لا يجوز أيضا. المسلم لا يغش، لا يكذب بالله عليك، كيف تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى أن تتغش الناس وتكذب عليهم؟ ابتداء يوسف عليه الصلاة والسلام نصح لأهل مصر مع أنهم كانوا كفارا، نصح لهم. فلا يجوز المسلم أن يغش غيره سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وما الذي يدفعك إلى هذا؟ اجلس في بلدك في السودان واتق الله تبارك وتعالى، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. فطلب الرزق شيء، والغش والكذب على الناس وخداع النساء بالزواج منهن لأجل الجنسية، كل هذا لا يجوز، والله أعلم.